الحلم زين يكون عندك قلبك صافي صافي صافي. مال القلب كان خيب ولا زوينة دا مكتابك مهم تعرف انت فين كاينة بسبب الدنيا كل شي فينا اصبح مشغول النص عايش كذوب والنص الاخر عايش معقول مكتب بنعيشو هذا النهار هذا النهار نعرفو شو اللي حوايج نعرفو قلبنا اشنو اختار ولا بغيتي يحبوك الناس كون عسل ماشي مشكل اللي حسوك بلا قياس حل مزيان يكون عندك قلبك صافي صافي صافي ماشي مشكل ديرها في بالك دير بيها واصلح حالك قلبك زين راك مداوي قلبك خايب علاش مراتي قلبك زين راك مداوي قلبك خايب علاش مراتي من يوم ما تشوق الطريق كنتي مزيان كنتي بين الناس بين اصحابك كنتي فرحان ولا بالك ولا بالك بعيوب الناس وخا غلطوا فيك هان يا ما كاين باس عارفين قلب الصافي وخا حامي مشيت بنيت ودرت بلاصتي ما يهمكش اللي قلبه خايب حيت انت قلبك زوين جرب وتعلم وهي معود فيك السنين حل مزيان يكون عندك قلبك صافي صافي صافي ماشي مشكل دينها في بالك دير بيها واصلح حالك قلبك زين راك مداوي قلبك خايب علاش مراتي قلبك زين راك مداوي قلبك خايب علاش مراتي مزيان يكون عندك قلبك صافي صافي صافي ماشي مشكل دينها في بالك دير بيها واصلح حالك قلبك زين راك مداوي قلبك خايب علاش مراتي قلبك زين راك مداوي قلبك خايب علاش مراتي معك السلام داوي داوي